عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر نأتي عمران بن حصين فقال ذات يوم إنكم لتجاوزونني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق وفي رواية أمر أكبر من الدجال. قوله أكبر من الدجال أي أكبر فتنة وأعظم شوكة. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها فينزل السبخة ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. وفي رواية نحوه وقال فيأتي سبخة الجرف وقال فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. السبخة بفتحتين وخاء معجمة أرض مالحة وقد يسكن ثانيه. وسبخة الجرف مكان بطريق المدينة من جهة الشام على ميل وقيل على ثلاثة أميال. وتقدم الجمع بين هذا الحديث وحديث أبي بكرة في باب فضائل الأمكنة قوله لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والبزار والطبراني في الكبير والحاكم رحمهم الله بسند حسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ منه من سمع بالدجال فلينأ منه من سمع بالدجال فلينأ منه. وفي رواية ثلاثا يقولها فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. في رواية مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. قوله فلينأ منه أي فليبتعد منه. هذه رواية أحمد والطبراني وهي رواية الإمام بن الأثير عن أبي داود وفي نسخ أبي داود المطبوعة فلينأ عنه. وأخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. فقال لي أي بني وما ينصبك منه إنه لن يضرك. قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز وفي رواية يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. قال هو أهون على الله من ذلك. قوله ما ينصبك منه أي ما يتعبك منه والنصب التعب. وفي الحديث جواز قول الإنسان لغير ابنه لمن هو أصغر منه سنا يا ابني ويا بني مصغرا ويا ولدي. وقد تقدم في باب الترغيب في دين الجانب وحسن الخلق عند حديث أنس قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.